إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا سعدت في صلاة العشاء بهذه القراءة من الوجه العظيم، وهذه الرواية التي وصلت إلى بلادنا حتى تعضد رواية حفص، مما يدل أننا في السودان لنا اهتمامات بهذا القرآن، وبما يجعل ذلك رد على من يريد أن يحارب القرآن في السودان، فيكون هذا رد عملي أن السودان يعني توزعت الروايات، خاصة يعني الروايات الشهيرة، وهي على رأسها رواية حفص، والتي يعني استغرقت معظم ولايات السودان، ثم رواية الإمام الدوري، والتي أيضا استغرت في منطقة ولاية نهر النيل، مما يدل على أن الحمد لله هذا القرآن يعني منطلق وقوي ومراكزه منتشرة في السودان. أيضا نذكر ونحن في هذا الدرس بحديث له علاقة بالدرس، وهو الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلة، إن لله ملائكة سيارة فضلة يغشون حلق الذكر. مروا على هذه الدروس، فإذا ذهبوا إلى ربهم سألهم وهو أعلم، الله عز وجل يسألهم وهو عارف الإجابة، فيسألهم عن حلقات الذكر هذه التي نحن فيها، قال يسألهم يقول: ماذا يرجون ومما يخافون؟ هؤلاء الذين في الدرس يريد ماذا ويخاف من ماذا؟ قال: فيقولون: يا الله، يرجون الجنة ويخافون من النار. قال: فيقول لهم: أشهدكم أني أدخلهم الجنة وأنجيهم من النار. فيقولون: يا الله، لكن فيهم فلان ما جاءت به إلا المسألة، ما جاء للدرس، جاء عنده شنو غرض. قال: فيقول لهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قد غفرت له أيضا. إذن هذه فائدة للدروس، هذه الدروس يعني تحضر ملائكة وتتجول في المنطقة، بل يعني يقولون إلى حيث ينتهي الصوت وإلى حيث تنتهي الأقدام، يعني الناس اللي مروا وجلوا مكان حلقة العلم وثم انطلقوا، كل هذه المنطقة تغشاها الرحمة والطمأنينة والسكينة، وتتجول فيها الملائكة وينقلون حال هؤلاء الذين يسمعون الدرس. فلذلك يعني نحن نحرص، وكذلك يعني خلي أهلنا والأسر يحرصون لمجلس عظيم، وهو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس نحن لما نتكلم الأربعين النووية يا جماعة، هذه القضية قضية عظيمة، نحن الآن نقوم في حضرته في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن لما يقولوا يعني بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات في بيان هام، تجد الناس كلها مشرئبة وكلهم جاهزين، وكل ما يتأخر البيان برضو ما يذهجوا ما يقلبوا، لأنه جاي شنو جاي بيان، والبيان ده يجيب كلام، ونحن نسمع في البيانات من عام 54 نسمع في البيانات، تنزل البيانات ونفرح بهذه البيانات. ولكن يعني بيانات النبي صلى الله عليه وسلم يقل السامعين لها، فهذه يعني من الأمور التي ننبه عليها ونوافد بإذن الله في الأحاديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود هو أول صحابي مر علينا الآن بعد ما اشتهر من الأسماء أمير المؤمنين عمر وولده. فعبد الله بن مسعود هو من الصحابة الذين حظيوا بمتابعة رسول الله ونقل حديثه وكلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة يقول لهم: يا أيها الناس، من أراد أن يستمع إلى القرآن غض جديد فليسمعه من ابن أم عبد من عبد الله المسعود. الدائر يسمع القرآن جديد نازل من عند الله يسمع من من عبد الله ابن مسعود. فكان عبد الله بن مسعود يعني يتابع، ويعني من اللطائف كانوا في سفر، وبالليل جم متأخرين يركبوا دواب، ففي الطريق لغيتهم امرأة تصيح: يا أيها القوم، أجيبوا رجلا من أصحاب رسول الله يجود بنفسه. قالتهم: يا جماعة، تعالوا، في رجل من أصحاب رسول الله الآن في سكرات الموت، عشان تجنوا تموتوا. ما قالتهم فلان. فعبد الله كان في هذا المجلس، عبد الله المسعود كان في الركب، قال: الله أكبر، إنه أبو ذر الغفاري. طيب يا عبد الله، تعلم الغيب؟ لا، ما بيعلم الغيب، سمعني واحد يفتح لنا الباب. طيب عرفت كيف؟ لأنه أصلا كان حريص على متابعة أخبار النبي. قالوا له: أنت من وين لك الكلام؟ لهم مش الغد عبد الله صاحب وزر. فموتوه وجهزوه وغسلوه وصلى عليه عبد الله المسعود ودفنوه. قالوا له: كده أزيل لنا الإشكال. قال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، معركة تبوك، وصلنا وقد تأخر أبو ذر لأنه بعيره أصابه عطف ما قدر يلحقنا. فأخيرا شال متاعه، حمل متاعه وجاء يمشي. فلما ظهر من بعيد غير واضح الشكل، يعني ما هو ظاهر، قال النبي: تمنى، قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر، يعني يا الله أجعل لي يكون منه. فلما ظهر أبو ذر النبي طحي، قال: يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. قيادة، انفراد عظيم. شوف عبد الله بن مسعود متابع أخبار النبي وتحليلاته في أصحاب رسول الله. فهو يروي لنا هذا الحديث، يعني قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. هذا مما تميز به عبد الله ابن مسعود. في صحابة عندهم ألفاظ لما يتكلموا بيقوموا يوردوا أجه حقتهم بلان حقتهم، ومنهم عبد الله المسعود لما يروي الحديث يقول: وهو الصادق المصدوق. يعني دي خاصة بمنه؟ بعبد الله. مثلا منو أبو ذر كان يروي يقول: حدثني خليلي، ما بقيب الاسم، يقول شنو؟ حدثني خليلي، يعني منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك بالمرحلة الأولى. أول بداية هذا الإنسان تلقى بطل، لاعب كورة، الفنايل كلها مالنا بيتنا، والناس اتغالت في القهاوي وبيو، واحد كي امبراطور يظلم في الأمة دي كلها، وثالث بيكري جمع أموال الدنيا كلها، ورابع فنان انشغل به الناس، وخامس عالم من علماء الخير، وصانع وراكب طائرة، كل إنسان بهذه المكونات. في الآخر الخلاصة، ما في ذلك يقول لنا ناس هوي، أنا والله ما نزيكم، أنا طوال من يومي أمي جابتني كبير، بس من يومي في بطن أمي بقيت سنة بقيت كبير. نقول له والله نحن قرآننا ده أثبت لنا ذول واحد أنه في بطن أمه ما عد غير لحظات، وهو عيسى عليه السلام. ثاني البقية كلهم مروا بالمرحلة دي، 40 40 40، نصفة واحد كان متكبر متجبر في العراق، فعلم به أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب فلغيه، دا يوريك انت مكانتك شنو، يعني انت من نفخ فوق كم، رافع رأي شاني من نغرتك فوق كم، انت بدايتك نصفة مزيرا. في البداية بدأت بجنو بنصفة راجل يا جامعة نمرة، انتهى الموضوع، بس نقطة كده لنقطة برتكان لنقطة كركدي لنقطة عسل، نقطة ما لقى له مزيرة الزول يشهد منها. قال له وآخرك جيفة غزيرة، في الآخر بتبقى بطيسة يعني. فلذلك يعني يا جماعة الزول يعرف الحالة دي، أنك أنت بتبدأ بالنطفة، هذه النطفة تقضي 40 يوم تمشي كده ده بمكونات علماء الولادة والأخصائيين وعلماء الجينات وعلماء المكونات علم الأحياء أو البيولوجي، هم حتى الآن مستارين في هذه السلسلة وفي هذه القضية التي تتطور بها ثم يكون علقة، حاجة كده تتعلق بعصاية أو بعود. هو تعمل شان خطه لابس سديريته معلق كرفتته وخاط برنيطته وراكب له عربية مقفلة، حتى البورة بسلم على الناس بيه. انت برضك ما مشيت من دي وجيت ليه دي، وكي ترقيت بكي شنو علقة، ثم يكون مضغة تبقى زي اللحم اللي ممكن ذول يأكل لحم غليدة سمحة من لحم الضحية، حاجة كده سمحة لوية كاربة، عائلك انت ماشي مثل ذلك 120 يوم 120، ثم يرسل إليه الملك، يجيء الملك الموكول بمهمة ربانية، الله سبحانه وتعالى لا يقول ده جواز السفر ولا عنه تذكرة ولا بيستأذن من الراجل ولا بيستأذن من اللم ولا بيستأذن من الجوة، ده ما في، ده بأمر شنو؟ أمر رباني. فينفخ فيه الروح، والله العلماء ديل قالوا نحن ما خلينا حاجة، درسوا الـ الـ الـ الـ الـ السماء كواكب ونجومه، ودرسوا الأرض جباله ومكوناته، ودرسوا النباتات، ودرسوا الحيوانات، ومشوا صنعوا الرصاص والدبابات والكيمياء والفيزياء، وما خلوا حاجة ولا يوم الليلة ما فهم ذول الجرة يقول انا عارف الروح دي هيشني، الروح دي ما يسألونك عن الروح قل هي من امر ربي، ده من المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا من اليهود لا يمتحنوا، ما في ذول عارفة هذه الروح، هذه الروح بأمر رباني ينفغها الملك، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أربعة كده. الأمة الحايمة دي أتسيلها مؤتمر برلمان اللي يدل للأمة المتحدة وكلفوه فوق لأنه يقولوا اترأس انت لا يا أخي، ده نعمل تعديل في الأربع حاجات دي. دايرين المفلسين ندوني بغنية، والأغنية يبقوا مفلسين لا نغير قواعد الرزق. لا، الله عز وجل ما بشاور الجزول، يغني الكافر ويبخر المؤمن، يغني الزول العجوز ويبخر الشاب القوي، يغني المرأة ويبخر الراجل، ما في ذول يتدخل. يكتب الرزق، ما في ذول يقدر يعدل في رزقه. الحرامية البيترو بوديل سرقة بكل ما انتو عارفينها، سرقة الكسير وسرقة الكسير الثاني، سرقة العجل، سرقة التصديقات، دي كلها سرقة برضو سيدة بيغانا، وما بعدل في رزقه وأجله. ما في دول يقولون والله من القبيلة الفلانية وجد الفلاني الفلاني، أنا عمري كان 85 سنة مشيت عدلته سويته 95 سنة، وكمان ما في دول ينقص له من الرجول. ما في دول، حاجة عجيبة والله، أمر مدهش. نحن طفلة عمرها أقل من 3 ساعات حصلت حادثة قتل، والقاتل تهيج شال اللحفات كله ردى من فوق الطفلة ومرق، وانشغل الناس بالمرأة التي قتلت والانجرحا من زوجته، وبكرة دفنوا، وبعد ما انتهوا دخلوا البيت عشان يشيلوا الطفلة يدفنوها، فإذا به يلقوا الطفلة مالها حية بعد يوم كامل، وعمرها كان شنو 2 أو 3. شوف يا جماعة هذا الأجل بيتخذ فيه زود، والآن هي تعيش في منطقة الخرطوم هنا، ولها بنات تزوج، ولها أولاد تخرجوا من الجامعة. طيب يا معدة شنو دمو الأجل حق الله، ما بيدخل فوزه. فلذلك الأربعة دي ما بيحصل فيها شنو، وعمل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ما يسر، كل ذول الله بجهزه بالمكتوب ده. فإذا شفت في ذول بيسارع بيت المسجد، بباكر للصلاة، بيكثر من قراءة القرآن، بيعمل أعمال الخير، ده الله كتبه له وهيئه له ويسره له، ما بيتعدى الله. ومريت ذول بينوم لما انتج فوق الشمي، ويقول للمرأة يا دولة سرع جيب لي الفرصة، ويستوك ويستوك برا للحوش، ويأخذ الخبر من هنا ومن هنا، ويكورك عمل الشاي ويجيبوا له الشاي، ويا ويلها ما جابت معه حاجة. يمكن يقوم بعد ذلك يخجل يصد ويصلي، كانوا توقيت الصلاة حقه ده عمله مكتوب كده. تعديله لو حصل برضو مكتوب بالتعديل، هو بره ما بيقدر شنو وشقي أو سعيد. فالذين يشقون يشقون في النار، والسعداء يتجولون في الجنات. نحن نسأل الله أن كلنا نكون كتب لنا وننتهي بما شنو السعادة، دارين شنو السعادة، مش سعادة حقت الفنانات، سعادة الأصلية. نكون شنو سعيدين بأمر رباني. شوف النبي واصل كلام خطيب، قال فوالله الذي لا إله غيره. يا زول النبي عليه الصلاة والسلام صادق زي ما في بداية الحديث، مو دليل حليفة، لكن لم يكون الأمر قوي، المسألة صعبة، وتلقاه حلف الحكاية دي أجيب. يا زول شعرك زي قوم شعرك شعره هين ده. يا زول النبي حلف فوالله الذي لا إله غيره. يا زول ده كلام كلام. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما مكتوب الكلام في الدفتر، لا بتمسح الستيكة ولا بيشطب قلم ولا بعدل رئيس ولا بيلغيه حاكم ولا بينسرق الدفتر. الدفتر لا بينسرق، مكتوب الزول العاجبك يحس كل سنة صايم الخميس والاثنين ويتبرع ويتصدق ويجاهد، ده عمل شنو أهل الجنة. يجي الوقت اللي للغرار الرباني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل. لعلكم تابعتم قبل أيام في الوصاية هذا السوداني الذي لام الناس في علاج جدته، والكنيسة دعمته فأعلن هجره للإسلام وتنصر، وأعلن مفتخرا بأنه وفق للدين الصحيح ألا وهو دين الكفر. نحن نسأل الله يسبق الكتاب تاني من جديد يعمل بعمل شنو أهل الجنة. لكن هذه النكسة المصيبة الكبيرة، زول بد عشان المسلمين قصوا تخلي دين، تخلي إسلام كامل عظيم، تخلي تبعية رسول كريم عشان بدك بدك. ماذا تساوي بدك مع هذا الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه كان في رجل يعرض على هذا المجلس، وكان له ولد صغير يصطحبه، فكان يأتي من ظهره ثم يرجع من عند وجهه، يعني يطلع بجاي ينزل بجاي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أتحبه ولدك ده؟ بتحبه؟ قال نعم أحبك الذي أحببني فيه، إن شاء الله الله يجعلني أحبك أنت. فغاب الرجل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال أين صاحبكم؟ قالوا أرأيت يا رسول الله ولده الذي يحبه؟ قال نعم فقد مات. فذهب ليعزيه، فخرج الرجل في الطريق فعزاه ثم سأله قال أتحب لو أن الله متعك بولدك هذا؟ كبر مش السعودية، جاب له دوسانة فنال له عمارة في 63 متعة وبقيت كل ما تيجي في الميل تقول ولا دي عشان كان ولدك ده لا أمير المؤمنين ده تحكي قصة لأي ذل. قالوا تحب الخط أم أنه يسبقك إلى باب الجنة يوم القيامة فيفتحه لك؟ قال بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحه لي. فالنبي بشر أن هذا سيكون ولدك هينفعك يوم الحوجة. هنا تقول مشى وجاب القروش ومشى الذهب وجاب له 50 كيلو ذهب وجاب له ليلة علوي ما تنتهي قبلها. اخيرك شنو يبرك بعدين يفتح لك شنو؟ عشان كده النبي عطاه كلام بشر اللي يبقى الطفل او طفلين او ثلاثة بدأ بالثلاثة وجاء عند الاثنين واحتسبه ان الله يجعله شفيعا له يوم القيامة. فعشان كده يا جماعة نسأل الله الثبات. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. آخر يعمل عمل الكفار بكل ما فيه من مكونات فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهلي الجنة فيدخل الجنة. روى الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه. أنا قاعد أقول لجماعتنا أسرف على نفسه يعني سوى 7 ذمتا. وبعدين في عبر أنا بقول له يا جماعة أنا لا يكون تروني 7 وذمتين. محمد زمان بيقولنا فلان لا سوى 7 وجنو والله موت للفساد من 70. 7 تكفر. فالرجل خرج يوم قال بعد أن شرب الخمر يتخبطه الطريق سكر يقوم يغرق. قال بال في ملابسه. فجاء رجل صالح جاء رجل شنو نبعث حسام هذا حديث مسلم. جاء رجل صالح غضب غضب من الصورة جنو فقال والله إن الله لن يغفر لهذا. قال رسول الله فقال الله من هذا الذي يتألى علي لقد غفرت له أدخلتك النار. ما لك انت يا اخي انت دخل الناس الجنينة دخل ابناتك بتريد ندخلوا القطر الجمهوري دخلوا علينا لسلعتي ما لكم هذه من حقتك دي حقت خالقة المدخل شنو هنك المشاكل دي. هذا الحديث في مسلم. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه كان في من كان قبلكم العلماء يقولوا اي رواية النبي اساسا قال يقول فيها كان في من كان قبلكم هذا من اخبار الامم ياتى قبل امه هذا النبي العظيم. قال رجل اسرف على نفسه فلما حضرته الوفاء جمع اولاده قال يا بني اذا انا مت فحرقوا جسدي ثم اطحنوه ثم ذروه شتتوا على رؤوس الأشجار وبطون الأنهار وعلى الجبال شتتوا حتى حتى للأمن يجيبوا للشرطة يجيبوا للجيش يجيبوا للرئيس يجيبوا للرئيس يجيبوا فإن يقدر الله على جمعي فسيعذبني. مؤمن بابنه بقدرة منه. قال النبي في صحيح مسلم فمات الرجل ففعل أولاده كما أمرهم أبوه شتتوا. قال فأمر الله الأرض أن تخرج ما فيها والجبال أن تأتي بما فيها والآكام والأشجار ثم أحياه وقال له لما فعلت ذلك؟ قال علمت أنك تقدر على عذابي. قال غفرت لك وأدخله الجنة. يا أخي شغل محقظة، أنت القوي وصيغتك خلها قوية، أرفع الدرجة فوق. من هذه الوحيدة الحمد لله الرافعين بها نخرتنا، يحمون الحياة تحت تحت ويحمون قطع طرف الدرجة الأولى، وغالب العربية ما قادرين نجيب السمحة ولا السكينة ما نفعل، ولكن ناكل في السليقة والمرقة دي. لكن الحمد لله الفكرة الجنة حقت منه، حقت الله سبحانه وتعالى. لعن تاجر يغليها لينا، ولعن وزير يحامينا ياها، فتكون ثقتنا قوية في منه في الله وفي شفاعة هذا النبي العظيم يوم القيامة. هذا الحديث من جوامع الكلم وفصاحة وبلاغة هذا النبي العظيم. ويا جماعة ده يورينا عشان نعرف حقيقتنا، نحن بمنظار رباني مرصود حركاتنا، فما علينا إلا دوما أن نكثر في السجود حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مغلب القلوب ثبت قلبي على شنو؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ضمان. شوف عائشة رضي الله عنها رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطت يده فوق قدميه وجدت المتورمات، فالعاطفة. فطوالي النبي جاب وضوء، فقلت يا رسول الله هون على نفسك، ألم يغفر لك الله من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ ما التعب فوق شنو؟ خلنا الجلسين أحد يتعبوا، خلوا يتعبوا. كان في طالب في ثالثة ثانوي جو قالوا له في قرار صدر من رئيس مجلس السيادة أن نجيب له في جامعة الخرطوم، مش يذاكر من خلال دخل الجامعة انتهى مذاكرة فوقكم. شوف رجالة قال له شنو؟ يا عائشة أفلا أكون عبدا شكور؟ أنا بسجد وبصلي كرعية ورمن من باب آخر، هو باب شنو؟ باب شكر الله سبحانه وتعالى أن غفر لي من ذنبي ما تقدم وتأخر. هذا النبي العظيم مع هذا الحال يغيم الليل حتى تورمت أقدامه، ويسجد كما قال أبو ذر حتى ابتل الحصير تحته من البكاء يبكي. وقال سمعته أبو ذر، قال سمعته يقول أمتي أمتي أمتي، يبكي عشاننا نحن ذلك، يبكينا نحن، نحن ما نبكي في هذا المحزة، نحن ناس المغزة براها ما نحن نبكي، نحن ناس المغزة. يبكينا هذا النبي العظيم، يبكينا هذا النبي العظيم. يا ما والله والله إن الله أكرمنا برسول عظيم، نحن يا ما مقصرين. نرجع يا جماعة ونسمع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا هذه الأحاديث، اللي ما بيسمع سمعوا، لأنه والله ما عدا خير. والله هذه الأربعين النووية مع أمور أخرى في مناطق شرط في خطبة البنت، والله في منطقة أو في دولة موريتانيا، في دولة موريتانيا البنت لما يتقدم لها الشاب يقول لي يا ابو انا داير بنتك فلانة، يقول له انت عندي لا اردك، ما بردك، لكن اذهب اليها هذه ترعى في الغنم. قال فيسلم عليها فتسأله ان يقرا لها من كتاب الله، ومو بمزاجه هل بترميله، ثم تسأله أن يقرأ عليها الأربعين النووية. يبقى يا جماعة نحن ليه أربعين حديث عن رسول الله، حديث كله عظيم. ودي زي زول دخل الجنينة وعزل أفضل حبات مانجا وبرتقان وجريد وموز وتفاح، أفضل حاجة شال جامل البيت. أنت الآن أمام ذخيرة عظيمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معنا نحفظها ونعلم أولادنا وبناتنا عشان يعيشوا في ظل هذا النبي العظيم، وعشان يكونوا يوم القيامة محشورين تحت لوائه ينتظرون شفاعته يوم القيامة ويردون حوضه لكي يشربوا الشراب ما بعد ظمأ، ألا وهو حوض الكوثر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وزادكم الله قوة ومنعا.